السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا يا أخواتي، بارك الله فيكم، ربنا يكرمكم يا رب. طبعا جهد مشكور، شكرا عليه، بس ليه شوية ملاحظات كده قبل ما نبدأ إن شاء الله. طبعا هو يعني انتوا جزاكم الله خيرا بعتوا الواجب، بس أتمنى إن احنا ما نتأخروش أوي كده، دي حاجة. معلش كمان الخط، يا ريت يبقى الخط واضح وبلاش الألوان اللي بتزعل عشان ده بتاعنا. ماشي، في بقى شوية حاجات كده في الواجب، معرفش انتوا يعني ما خدتوش بالكم من الأرقام بتاعة الأسئلة. احنا قلنا السؤال رقم 3 ده ما شاء الله عليكم كلكم جاوبتوه صح، والسؤال رقم 5 اذكر أوجه الاستعاذة عند الابتداء بأول سورة. هنا أنا أقصد إيه؟ أنا عايزة أحوال الاستعاذة في أول سورة اللي هي قلنا كم وجه؟ كم وجه الاستعاذة في أول سورة؟ الاستعاذة طبعا والبسملة، بس هو دايما يجيبها لك الاستعاذة 4 أوجه بالظبط كده، قطع الجميع، وصف الجميع، قطع الأول وصف الثاني بالثالث، ووصف الأول بالثاني وقطع الثالث. الغالبية العظمى جابها صح، بس في بعض أخوات افتكروا إن لما يقول لي حكم الاستعاذة عند الاستعاذة يعني أحوال الإصرار والجهل، طبعا ده خطأ. تمام، خلي بالك، ما دام بيقول، ما دام السؤال بقول لك أوجه الاستعاذة عند أول السورة، ابتداء بأول السورة، يبقى أنا عايزة الأربع الأحوال اللي إحنا ذكرناها دلوقتي. لأن كمان هو بعد كده بيرجع يقول لك متى يصل القارئ للاستعاذة، فيعني مش معقول هيكرر السؤال. دي حاجة. الحاجة التانية كمان السؤال بتاع ما حكم الاستعاذة إذا قطع القارئ القراءة لأب من اضطراري، كلكم ما شاء الله جاوبتوا صح، اللهم بارك، ما حدش أخطأ فيه خالص. إنما اللي عمل لكم البرجلة بقى السؤال رقم 8. اذكر الاوجه الجائزه عند الابتداء ببراءه. هو بيقول لك الابتداء ببراءه يبقى لينا كم وجه بالظبط يا اسماء؟ الاصرار والجهل ملوش دعوه باول السوره. طيب اهو الابتداء بيقول ابتداء ببراءه يبقى وجهين. في بعض اخوات التبس عليها الامر وذكرت لي الاوجه ما بين الامثال وبراءه، ليه معرفش. فنخلي بالنا أسئلة التجويد، عايزة بس إيه أنتبه للسؤال عشان أجاوب صح. أنتوا عارفين بس في حصل لخبطة، يعني ما شاء الله اللي جاوب السؤال ده ما الأوجه ما بين الأنفال وبراءة جاوبوا لي حلو قوي، بس مش هو ده المطلوب. لكن في العموم هم إيه يا خالتو؟ أنا لا أسأل ولا أنت يا آلاء؟ مش إحنا شرحناهم؟ إحنا دلوقتي قلنا إن الأوجه ما بين السؤالين لما معذرة الابتداء بأول الصورة، أنا عندي استعاذة بسملة بداية الصورة، يا إما بوصل للثلاثة ببعض يا بقطع الثلاثة ببعض، يا بوصل الأول بالثاني وأقطع الثالث، يا أقطع الأول وأوصل الثاني بالثالث، تمام كده؟ طب أنا عندي البراءة ما فيهاش بسملة، هي يا دوبك استعاذة وأول الصورة، يبقى حد عندي وجهين بس يا آلاء، يا إما أقطع الاستعاذة عن بداية الصورة، يا إما أوصل الاستعاذة بأول الصورة بس. لا ما هو مش كل الناس جابت لي النهارده الهام، مش كل الناس جابت النهارده. لا في ملفات وصلت بقالها كام يوم وفي جت النهارده. فاتمنى بلاش النهارده لان انا ببقى عايزه اصلح قبل الحلقه بتاعتكم، فضغطوني النهارده شويه. فيعني اقصرها كده، نقول اقصى ارسال للاجابات يوم الاثنين، يبقى عندك من الاربع للاثنين، تمام؟ عشان نبقى متفقين يعني. ومهم جدا ورب يعني جزاكم الله خيرا اللي اهتموا بحل الاسئله. الاسئله دي زي ما قلت قبل كده، اولا هتفيدك في انك هتذاكري اللي احنا خدناه بسرعه، فهيبقى ثابت معاكي، هيثبت المعلومه. حاجه ثالثه، لو في حاجه بقى مش فاهماها هتتضح وانت بتحلي الاسئله، يقوم تيجي دلوقتي تساليها لي زي ما قال سالت دلوقتي. ده مش هيزعلني، بالعكس، ده انت واحده بذلت مجهود وقريتي الكلام اللي انا قلته وحاولتي تفهميه، ما فهمتيهوش يبقى حقك عليا ان انا اشرحه لك تاني. مفيش أي مشكلة. الحاجه بقى الاخيره هي بالنسبه لكم مهمه طبعا، ان انتوا في معهد في درجات وفي حضور وغياب وفي شغل وفي التزام، فكل ده عليه نمر، هينفعكم ان شاء الله، لان احنا هيبقى في امتحانات دوريه بالنسبه للتجويد وبالنسبه للقران كمان، فدي زي ما تقولي بقى ممكن تبقى ايه زي اعمال سنه. فجزاهم الله خيرا اللي جاوبوا، واتمنى المره الجايه الكل يجاوب. على فكره ده لسه اول اسئله نعملها، فكويس قوي ان وصلني الجزئيه الجزء ده. انا مش متضايقه على فكره، يعني انا مبسوطه ان انتوا متفاعلين كده وعايزين نكسب كده ان شاء الله على طول. انتوا اللي هتستفيدوا والله. زي ما بقول لك، لو حاجه مش فاهماها هتسالي فيها، ولما هتسالي هتستفيدي. خلاص اللي ما بعتش يبعت بعد، واللي بعته ما وصلنيش انا مع حنان وهنشوف راح فين. مش حيتوه يعني، ما تقلقوش، ممكن يكون اتبعت وانا ما اخدتش بالي. سؤال الاستعاذة، مش عايزه تقولي لي احوال الاستعاذة، يعني هي مستحبه ولا واجبه؟ مش عايزاكي تقولي لي اسر بها امتى واجهر بها امتى. لا، انا لما بقول، لما بيسالني يقول لي اوجه الاستعاذة عند الابتداء باول الصوره، هتقولي الاربع اوجه اللي احنا قلنا عليهم. وبعدين في عندك سؤال تاني بيقول لك اوجه ما بين الصورتين، الاوجه ما بين الصورتين، يبقى هنقول الثلاث اوجه. تمام. ولما يقول لي الاوجه بين الانفال وبراءه، اكتب له الثلاث مواضع، القطع، السكت، الوسط. ابقى فاهمه بقى هو عايز مني ايه بالظبط. خلاص اتفقنا يا اخوات؟ نخلي بالنا، نركز في السؤال كويس. مش المهم ان انا احل وخلاص، لا، الهدف مش ان انت تحلي، الهدف ان انت تبقي فاهمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. خلاص يا اخوات، احوال بيسالك يا الاء، بيقول لك الاوجه الجائزه بين عند الابتداء ببراءه. لما تيجي تقراي براءه بس ليكي ايه؟ يا اما بتوصلي للاستعاذه باول السوره، يا بتقطعيها بس، مش اكتر من كده. في حد عنده اي جزئيه في اللي فات مش مفهومه يا اخوات، عشان نكمل بقى اللي جاي؟ عايزين نخلص الجزء النظري. ما فهمتيش برضو يا الاء؟ كان عندنا 3 و5 و6 و8. فهمتي حبيبتي؟ طيب، يبقى انا دلوقتي لما اقول لك الاحوال ابتداء ببراءه، يبقى عندي وجهين. لكن لما اقول لك ما بين الانفال وبراءه، يبقى عندي ثلاث اوجه. هي بس كانت عايزه ايه؟ اركز في السؤال بس. ايوه، مفيش بسمله، احنا بنقول الاستعاذه واول السوره. الاستعاذه باول السوره، اذا كنت قلت البسمله يبقى انا قلتها خطا طبعا. الابتداء ببراءه، يبقى انا عندي اما وصل الاستعاذه باول السوره، اما قطع الاستعاذه من اول السوره. ما عنديش غير الوجهين دول. لما يقول لي انفال وبراءه، يبقى عندي ثلاث اوجه، الوقف او القطع والسكت والوقف. فاول السوره مفيش سكت، ده ما بين الانفال وبراءه. خلاص يا اخوات. طب نسيت بقى السؤال رقم 6 مالك. السؤال رقم 6 كلكم تقريبا عاملينه صح، محدش اخطا فيه. اللي هو بيقول لك لما يحصل لك طارئ، انت تستعيذي وانت تكملي بدون استعاذه. اذا كان حاجه طارئه بنكمل بدون اعاده استعاذه. يعني لو انا بقرا قران وعطس، شرق، صحيت، او بتكلم في حاجه خاصه بالقران، هكمل القراءه تاني بدون ما استعيذ. لكن لو انا قطعت القران لاي شيء خارج عن القران، حتى لو انا وقفت ورديت السلام على حد، هستعيذ تاني. كلكم ما شاء الله عاملين صح، مفيش حد عامل غلط، الا اظن واحده ما عملتوش خالص، لكن ما عملتوش حق خالص، ما عملتوش خالص. ايوه بالظبط كده. الحاجه الطارئه كلها معفي عنها. الطريقه اللي هي ايه؟ لو انا بكح، لو انا شرقت، لو انا عطست، دي حاجه خارجه عن الاراده. احنا قلنا ان اي صوره قبل في ترتيب المصحف قبل براءه، بصوا يا اخوات، احنا قلنا ان ما بين الانفال وبراءه في كام وجه؟ لو انا بقرا الانفال ووصلتها ببراءه، عندي يا اما الوقف، يا اما السكت، وقلنا السكتي عن ايه؟ هخلص براءه واقف بدون تنفس وابتدي ببراءه، اقف على الانفاس ومن غير نفس وابتدي ببراءه، يا اما حوصل. يعني ايه حوصل؟ يعني هجيب الحكم التجويدي ما بين السورتين، وكل ده طبعا بدون بسمله وبدون استعاذه ولا حاجه، ما بين السورتين. خلاص؟ لو اي سوره في ترتيب المصحف قبل سوره براءه هتاخد نفس حكم الانفاس. هيبقى الوصل القطع السكت. الثلاث اوجه دول. تمام؟ اي سوره، اسمعوني، اي سوره بترتيب المصحف قبل براءه، يعني البقره، ال عمران، النساء، المائده، الانعام، الاعراف، كل دولت لما اجي اوصلهم ببراءه هيبقى ليا نفس الثلاث اوجه. طبعا. خلاص؟ طب لو انا دلوقتي حوصل الانبياء، حوصل الحج، حوصل اي سوره، طه، مريم، اي سوره ترتبها في المصحف بعد سوره براءه، هيبقى ليش غير وجه واحد اللي هو ايه؟ القطع او الوقف. فهمنا؟ يعني هخلص الانبياء واتنفس وبعدين ابتدي براءه برضه بدون بسمله ولا استعاذه. اي سوره في ترتيب المصحف بعد براءه مش هيبقى ليا غير وجه واحد، القطع او الوقف، الاثنين تيار. هخلص السوره واخد نفسي واروح مبتديه براءه. انما لو ترتيبها قبل براءه هيبقى ليا ثلاث اوجه زي الامثال بالظبط. فهمنا الحته دي؟ خلاص؟ طيب قبل ما نخش في الجزئيه اللي بعدها، اي حد عايز يفهم اي حاجه دلوقتي يقول، عشان دلوقتي هناخد اوجه مين؟ ال عمران. اوجه مين؟ الف لام مين؟ ال عمران. خلاص؟ ايوه، ما انا قلت لك يا نجلاء هتستعيذي، هتستعيذي وتتبعي بالظبط. لما ابتدي براءه لوحدها ماليش غير يا اما اقول استعيذ واقف وبعدين ابتدي براءه، يا اما اوصل للسعاده ببراءه. هما وجهين بقى. جزئيه ايه يا رقية؟ طالما خرجنا عن موضوع القران لازم استعيذ. نركز بقى مع بعض عشان نقول اوجه مين؟ الف لام مين؟ ال عمران. احنا فهمنا دلوقتي بدايه السوره اللي هي لما ابتدي اي سوره اللي هي اربع اوجه. خلاص؟ الاربع اوجه دول في الف لام مين ال عمران هيختلفوا شويه. ليه؟ لان انا ليا ان انا اقول الف لام ميم وقف، الله لا اله الا هو. وليا ان انا اوصل الف لام ميم بلفظ الجلاله. لما حوصل الف لام ميم بلفظ الجلاله، الف لام ميم الله، عندي الميم ساكنه ولام لفظ الجلاله ساكنه، فعشان اوصلهم ببعض لازم احرك الميم بالفتح لمنع التقاء الساكنين. ازاي؟ هقول الف لام ميم الله، ميمه ميمة الله. يبقى انا عملت ايه؟ حركت الميم بالفتح ووصلتها بلفظ الجلال. ده وجه. يعني عملت تحريك الساكن لمنع التقاء الساكنين. طيب هل كل العلماء اقروا ده؟ لا، في بعض القراء قالوا لك لا، الحركه دي حركه عارضه فهو مش هياخد بالعارض. يعني هيعمل ايه؟ لمنع التقاء الساكنين عندي برضو المد المشبع، يبقى هيمد سته وهيحرك بالفتح وهيمد سته، هيقول ايه؟ الف لام ميم الله لا اله الا ميم الله، بس بعد ما يمدها ايه؟ سته. معايا؟ يبقى انا كده ليا ان انا اقول الف لام ميم ومدها سته اثنين سته واقف، وبعدين اقول الله لا اله الا هو. يا اما اوصل وهيبقى ليا وجهين، احرك بالفتح واوصل، وحرك بالفتح ومد ست حركات واوصل. يعني ليا في الف لام ميم ال عمران كم وجه؟ ايوه يا اسماء، ربط الصور. على فكره يا اخواتي عايز اقول لكم على حاجه قبل ما انسى، انا مش دايما ببقى بص على الاسئله، علشان ساعات بيبقى في اسئله انا ما باخدش بالي منها لاني مش دايما ببقى بص. ف فانا طلبت من حنان ان لما يكون في اسئله، يعني حد بيسال سؤال وانا ما خدتش بالي منه، تبقى تنبهني او تبقى تحطه لي في الاخر عشان اجاوب عليه. لان احيانا في اسئله بتتكتب وبتعدي ما بشوفهاش، وانتوا بتظنوا اني انا طنشتها. جزاك الله خير يا اسماء، بارك الله فيك. معلش انا طلعتكم على الجزئيه اللي كنا بنقول فيها. احنا كنت بقول ان الف لام ميم ليها ثلاث اوجه في لما باجي ابتدي بالف لام ميم، الف لام ميم ليها ثلاث اوجه. ان انا اقول الف لام ميم واتنفس، بعدين الله لا اله الا هو. وليا اني انا احرك الميم الساكنه بالفتح واوصلها بلفظ الجلال، واحركها حركتين بس، ميم الله، يا اما احركها بالفتح ومديها ست حركات واوصلها بلفظ الجلال. يبقى انا عندي ثلاث اوجه لالف لام ميم مع لفظ الجلاله، تمام؟ مفهومه الحته دي اخوات؟ ليه كم وجه يا الاء؟ ثلاث اوجه. ده الثلاث اوجه دول بس مع الف لام ميم الله. الف لام ميم مع لفظ الجلال الله. طب دلوقتي بقى لو انا هبتدي من اول ال عمران، يعني استعاذه بسمله اول السوره، هيبقى عندي كم وجه بقى يا شاطرين؟ في كله هيبقى عندي 12 وجه يا اخويا. ليه؟ لان انا اساسا عندي اربعه. انا همسك كل وجه من دول، يعني مثلا قطع الجميع اللي هو قطع الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره، كل وجه من دول هاخده مع الثلاث اوجه بتوع الف لام ميم، هيبقى عندي 3 في 4 ب 12. ازاي؟ يعني هقول كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. أدي وجه. هقطع الجميع تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم الله. صح كده؟ يبقى فاضل وجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم الله. يبقى دي ثلاثة، الثلاث أوجه دول مع إيه؟ مع قطع الجميع بس. هبتدي بقى أعمل وصف الجميع بالثلاث أوجه. قطع الاول والوسط الثاني بالثالث بالثلاث اوجه، هيبقى المجموع النهائي كام؟ بالظبط 3 في 4، 3 مع الوسط، 3 مع القطع، 3 لا مش مع السكت. ايه اللي جاب السكت دلوقتي؟ ايه اللي جاب السكت يا امان؟ مالناش دعوه بالسكت دلوقتي. انا عندي اربع اوجه، قطع الجميع هجيبهم بالثلاث اوجه، وسط الجميع مع الثلاث اوجه، قطع الاول والوسط الثاني بالثالث مع الثلاث اوجه، وسط الاول بالثاني وقطع الثالث مع الثلاث. أو يبقى في الآخر 3 في 4 ب 12. بالظبط كده، وصل قطع كده، وكل ده مع الثلاث أول. فهمنا الحتة دي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص؟ طيب ده الكلام ده مع بداية آل عمران. طب لو أنا هوصل بقى آخر البقرة بآل عمران، يعني الأوجه ما بين السورتين عموما، اوجه ما بين السورتين كم وجه؟ ثلاثة، لان انا عندي وجه ممتنع. انهي وجه اللي ممتنع يا اخوات؟ انهي وجه اللي بيمتنع؟ برافو يا ريهام، جزاك الله خير. الوجه الممتنع اللي هو ايه؟ وصل اخر الصورة بالبسملة، مش استعاذه بقى. احنا هنا مفيش استعاذه، ما بين السورتين مفيش استعاذه، عندي اخر السوره وبسمله واول السوره. فالوجه الممتنع اللي هو وصل اخر السوره بالبسمله وقطع عن اول السوره، ده ممتنع، ما ينفعش، لا يجوز. انا ما بين السورتين عندي وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الاول ووصل الثاني بالثالث. لا، وصل هو ده الممتنع يا ياسمين، برافو عليك. تمام كده، ده ممتنع. يبقى انا عندي في حد الصوت عنده مش واضح ولا ايه؟ يبقى انا عندي ثلاث اوجه ما بين السورتين. لما اجي اطبقهم على الثلاث اوجه دول مع ال عمران والبقره هيبقى عندي تسع اوجه. لان 3 في 3 ب 9. تمام؟ كده يبقى احنا خلصنا الباب الثاني. هناخد الباب الثالث ان شاء الله، اللي هو حدوث كيفية حدوث الصوت. كيفية حدوث الصوت هنذاكر الجزئية دي برضو لما في بعد كده، ولو فيها اي مشكلة بس ركزوا كده فيها هتلاقوها ان شاء الله. لو في حد مش فاهمها نعيدها تاني. كيفية حدوث الصوت، احنا قلنا ان شغلنا في التجويد على ايه؟ على الحروف. الوحدة اللي احنا بنسمي بيها هو الحرف، لان انا عندي القرآن زي ما قلت عبارة عن صور، والصور متركبة من آيات، والآيات كلمات، والكلمة بتتكون من حروف. يبقى أنا عندي الوحدة اللي أنا بسمي بيها هي الحرف. طيب الحرف ده هو عبارة عن صوت. الحرف اللغة هو الطرف، وفي الاصطلاح هو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. يبقى أنا عايز أعرف الصوت ده بيجي إزاي؟ بيحصل إزاي؟ الأصوات في الطبيعة عبارة عن إيه؟ عن تخلخل الموجات الهواء حواليا، فبتشعر بها الأذن البشرية. عن طريق إيه؟ يا إما ارتطام جزئين ببعض، حاجتين خبطوا ببعض، أو حصل تصادم، يعني حصل تصادم لجسمين، أو حصل تباعد نتيجة الانشطار مثلا، أو حصل اهتزاز. زي مثلا لما نيجي نعمل التجربة ونجيب شوكة ونخبطها في الكوباية اللي بنسميها الشوكة الرنانة. يبقى أنا عندي تصادم، عندي تباعد، عندي اهتزاز، عندي احتكاك. الحاجات دي كلها بتحدث الصوت في الطبيعة. طب أمال في جهاز النطق البشري بيحصل إزاي؟ بيحصل الصوت إزاي؟ نفس الشيء في الطبيعة هو في جهاز النطق البشري. إزاي؟ عندي في حروف بصوتها الصوت بتاعها بيحدث نتيجة للتصادم، وفي حروف بالتباعد، وفي حروف بالاهتزاز، وفي حروف بالامتداد. عندي الحروف الساكنة، يعني مثلا لما اجي اقول ام اب، عضوين النطق بيخبطوا ببعض فبيطلع بيحدث الصوت. يعني الشفة العليا بتصطدم بالشفة السفلى مثلا فبيطلع صوت. انا عندي كده كل الحروف الساكنة بتخرج بالتصادم. خلاص؟ يبقى أنا عندي أول حاجة الحروف الساكنة بتخرج بالتصادم كله. نعم، خلي بالك الحرف المشدد عبارة عن إيه؟ عن حرف ساكن وحرف متحرك. الحرف الساكن هيخرج بالتصادم وبعدين نتباعد للحركة، فهيبقى فيه تصادم وتباعد الاتنين مع بعض. والمتحرك هنقول عليه دلوقتي. الأول خلينا في الساكن. الساكن عبارة عن تصادم لعضوي النطق. طب انا عندي الحروف الحلقيه ما بيحصلش فيها تصادم، لكن بيحصل فيها ايه؟ احتكاك، لان الحروف الحلقيه بتخرج بان المخرج بيضيق فبيحتك ببعضه فبيحصل الصوت. طب ما حروف المد بتطلع ازاي؟ حروف المد بتطلع بايه؟ اولا كل ده بيحدث بهواء زفير، يعني الهواء اللي طالع ده لما بيجي عند المخرج بتاع الحرف بيعمل صوت. طب بالاساس الحروف الماديه بتطلع من الجو، يعني هواء بيحصل امتداد للصوت. بيجي هواء الزفير بيصطدم بالاحبال الصوتيه فبيعمل لها اهتزاز فبنسمع الصوت. وطول ما انا عندي نفس هيفضل اول ما نفس يخلص او ما يبقاش فيه هواء زفير هتبص تلاقي الصوت وقف. يبقى انا عندي حروف الساكنه بتطلع بالتصادم، الحروف الحلقيه بتطلع بالاحتكاك، حروف المد بالاهتزاز. طب امال الحروف المتحركه بتطلع ازاي؟ مثلا الحروف المفتوحه، يعني مثلا ما ب، انا لازم اروح عند مخرج الحرف. يعني مثلا لما اقول ميم مفتوحه ما، انا ليه بروح عند المخرج؟ ان انا عايز اسمع صوت الحرف. صوت الحرف مش هيطلع الا في مكانه، فانا بلمس المخرج ما تقوليليش بصطدم، لان التصدم ده مع خروج السكين. لا، انا اروح بلمس المخرج اللي هو مثلا الشفتين، وبعدين اشوف الحرف ده متحرك بحركه ايه. بتحرك بالفتح، يبقى انا بتصاعد للحركه اللي هو الفتح. يعني ايه بتصاعد للحركه؟ يعني بيحصل تباعد للشفتين ويتصاعد الصوت لاعلى باتجاه الحركه. طب لو الحركه كانت مكسوره هعمل ايه؟ لو الميم دي كانت مكسوره برضه هروح عند المخرج، وبعدين الصوت هيتسلسل لاسفل لان الحركه كسر، الصوت ينزل لتحت يعني، وهحقق الكسره. يبقى انا الاول بروح عند مخرج الحرف اللي انا عايز انطقه، وبعدين اتباعد لاصل الحركه. محدش يقول لي بيصطدم، لا انا بلمس المخرج، يا دوبك بلمسه بس، لان انا لو عملت تصادم يعني هخبط في المخرج واقعد فيه وهسكن فيه، يبقى كده ما هوش متحرك، ده فاكر. انما انا يا دوبك بعمل تلامس في المخرج عشان اطلع الصوت اللي انا عايزاه. انا عايزه ميم، انا عايزه فاء، انا عايزه باء. كل حرف من دول له مكان معين بيطلع منه زي ما هتدرسه بعد كده ان شاء الله. وبعد كده بتباعد لاصل الحركه. طب لو الحركة ضمة هيحصل ايه في الشفتين؟ هيحصل استدارة للشفتين، استدارة للشفتين، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي الحروف الساكنة بتطلع بالتصادم، الحروف المتحركة بلمس المخرج وتباعد لأصل الحركة، الحروف المادية بالاهتزاز، الحروف الحلقية بالاحتكاك. خلاص؟ استدارة، استدارة للشفتين، استدارة في الشفتين، لأن الصوت بيطلع من ما بين الاستدارة، عشان كده بنقول إيه بيحصل اعتراض للصوت. يبقى أنا عندي يا إما تباعد تصاعد للصوت، يا إما تكفل، يا إما اعتراض. لأن الشفتين بتبقى فيها استدارة مش انضمام، استدارة. تمام؟ طيب. عندي نقطة مهمة جدا بقى اللي هي إتمام الحركات. يعني إيه إتمام الحركات؟ الحلق نفسه بيضيق، مخرج الحروف الحلقية بيضيق، بيحتك ببعضه فبيطلع الصوت. إتمام الحركة من إتمام القراءة. يعني إيه؟ يعني أنت لو ما أتمتيش الحركة يبقى عندك لحن. يعني إيه أتم الحركة؟ يعني الضمة تبقى ضمة ويحصل استدارة للشفتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفتحة تبقى فتحة والصوت يتصاعد لأعلى. الكثرة تبان لي كثرة، بس كل ده يا اخوات بقى ايه؟ بدون افراط ولا تفريط. يعني لا انا اضيع الضمة ولا اشبعها زيادة عن اللزوم بحيث اولد حرف مد. فهمتوا؟ يعني انا لازم ابقى عارفة كل حاجة ميزان. التجويد ميزان. لا اعمل افراط ولا تفريط. عشان كده ساعات بتيجي الاخت تبقى عايزة تحل صوتها كنت تزود في المد، لا ما ينفعش. او تعمل لي الكسره تعمل تزود لي فيها حرف مد برضه ما ينفعش. لا افراط ولا تفريط. وخصوصا بقى امتى بيبان اتمام الحركات؟ امتى يا اخوات؟ لو انا عندي مثلا ضمتين ورا بعض، او لو عندي ثلاث ضمات بتبان قوي هنا بقى. ايوه، الافراط في الحركه بيولد حرف مد. يعني لو انت زودتي الكسره زياده عن اللزوم كأن في مد بالياء، وفي نفس الوقت برضه ما كلهاش، لا ده انا عايزه كسره ب يفلحون، لي يفلحون، الف لام، الف لام ميم مثلا، لازم اجيب الالف، الف معايا. زي مثلا هو بيديكي مثال هنا ايه؟ كتب، كتب، كتب، ثلاث فتحات. ربكم، ربكم، ربكم، وبعدين اجي على الميم ساكنه، ربكم. يبقى انا عندي توالي الفتحات، يفضل الفتح ماشي معايا لحد ما اخلص الثلاثه ورا بعض بالظبط. يا نهلا، اعطاء كل حرف حق. خلاص، زي كمان احنا دايما ما بناخدش بالنا بسم الله الرحمن، كلها مكسوره، نخلي بالنا بالدقه دي. ده اسمه اتمام الحركه، ويعتبر لحن. عدم اتمام الحركه من اللحن، ما خليش حركه قراءتي مايعه. يعني مش عارفه بقى الاخوات اللي مش واصلين يفهموا الكلمه دي ولا لا، بس اللي هي ايه، لا بين فتحه ولا بين كسره، يلا اسمعيها زي ما تسمعيها. لا، القران لازم نهتم قوي بيه. انا بقول اعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ابسط حقوق ان حقله، يعني حقله الحركه بتاعته صح، ما تبقاش هي فتح كسره ولا ابقى اقولها كده. لا، هو يعني هو برضو في برضو حكايه الاباله دي من ضمن الاخطاء، بس هو انا القصد ان انا ايه، مش بديها حقها، بحيث اللي سامع ده ما هوش عارف دي فتح، دي كسره ولا فتحه ولا ضمه. فده طبعا لحن، لان انت عارفه ان الخطا في التشكيل لحن جلي وممكن يغير المعنى. فبقى ثانية، تمام؟ طيب، ده بالنسبة لإتمام الحركات. وقلنا أهم حاجة عندي لما يكون توالي الضمات، توالي الكسرات والشدة، نخلي بالنا من الشدة. زي ما قلت الحرف المشدد عبارة عن إيه؟ حرف ساكن وحرف متحرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرف ساكن وحرف متحرك، زي مثلا ما بنقول ايه، اياك، ايا، ايا. يبقى عامل حسابي ان الحرف المشدد ده حرفين ودمجوا ببعض، يبقى لازم اديله زمن عشان اللي سامعني يعرف ان انا بنطق حرفين مش حرف واحد. تمام؟ طيب، في بقى امور ثانيه استدعاها القراء، دي بقى تبقوا تقروها، يعني هنقول كده سريعا منها، لان الاخطاء دي مع الاسف شائعه، واحنا لما كنا على جهل كنا بنعتبر ان ده ما شاء الله دي حاجه حلوه قوي، ده القارئ ده مبدع، وهو مع الاسف بيعمل بيجيب لحن زي ان هو التكئيب، يعني ممكن يزود المدود اكتر من اللازم علشان يطرب اللي قدامه، يعني هو زي ما يكون بيغني بالقران، فيروح عامل ايه؟ السماء، ويرقص المدود، او هو بيغني يبقى يديك احساس ان هو بيعيط وحزين، او ان هو زي البردان فرعيد بيرعد صوته كانه بردان او بيحزن، او علشان يطرب اللي قدامه يحرك ويسكن ويعمل يغير في الحركات زي ما هو عايز. طبعا كل دي اخطاء. او مثلا يجي يفخم الصاد، يفخم جنبها الراء ويفخم المرقق ويرقق النص، فكل دي ايه، اخطاء، اخطاء بتصنع عشان تحسين القراءه. فيا ريت تقراوها بقى، هم 15 حاجه، ابقوا ايه يعني للعلم، بس عشان تبقوا عارفين اللي بيقرا قدامكم ده بيقرا تحت الارض. كده احنا خلصنا الجزء النظري اللي هو الباب الثاني والثالث. هنبتدي ان شاء الله في اول موضوع من الموضوعات اللي هندرسها مع بعض، اللي هي احكام النون الساكنه والتنوين. يعني ممكن الترقيص زي ما انا قلت، يعني يجي عند المد ويرقص صوته السماء كده، بتبص تلاقي الشيخ بيبقى عايز يطرب اللي قدامه، يعني عايز يحسسه ان ده يعني ما شاء الله عليه، فيقوم يموج يعمل تمويجه كده كانه بيرقص. والله تحصل، ويقعد بقى قاعد يا شيخ وقاعد، والكلام اللي هو يعني لا يجوز ده طبعا، كل دي اخطاء. او يبقى بيقول كده بضعف كانه هو يعني متاثر قوي، وهو يكون بيفتعل. القران لازم يقرا بقوه، يبقى كده في قوه ورجوله، والحروف واضحه والمدود واضحه. لا، مع الاسف ده مش تمكن. لا، المدود ستة، والصوت يبقى بيتصاعد، يعني عارفه كده بعبل مستقيم، لا يمين ولا شمال. النون الساكنه والتنوين احلى درس، ربنا يبارك فيك. قبل ما نخش بقى في النون الساكنه والتنوين، انا عارفه ان ممكن يكون معظمنا درس احكام النون الساكنه والتنوين، ده ازاي ما نسمعش للشيوخ، بس لما يبقى شيخ بالطريقه دي بلاش، خليكي في الناس اللي هي طريقتها صحيحه. بالظبط زي السحر بالظبط. كنت بقول يا اخوات ان انا عارفه ان معانا يعني ممكن يكون في معانا معلمات كمان اللهم بارك، وعارفين احكام نون الساكنه كويس قوي، وعارفين المدود، وعارفين حاجات كتير، بس احنا بندرس منهج معهد، فانت ملتزم بالمنهج. ف يعني ايه اسمعي يمكن تستفيدي، وان شاء الله ما فيش حد بيخلص نيته لله في طلب العلم وما بيستفيدش. يعني مهما بلغنا من درجات العلم لما بنسمع الاعاده افاده، بالظبط يا ايه، مش بس افاده، ممكن بتسمعي من معلمه بطريقه، معلمه بطريقه، بتستفيدي من دي حاجه وبتاخدي من دي حاجه بتستفيدي. بصي يا حبيبتي، احنا المنهج بتاعنا زي ما قلت اول مره، انتوا في سنه اولى، سنه اولى هتاخد احكام النون الساكنه المقدمه اللي احنا خدناها دي خلاص، ده الباب الاولاني، وبعدين هتاخدي احكام النون الساكنه والتنوين كامله طبعا، هتاخدي احكام الميم الساكنه، هتاخدي اللمات السواكن، هتاخدي الترخيم والترخيم. ده منهج سنه اولى. انت عندك التجويد هتدرسيه على 3 سنين، يعني كتاب الدكتوره سعاد ده هيتقسم على 3 سنين. ان شاء الله. اللي تحب تستزيد بقى، احنا عندنا بندرس المخارج والصفات في حته ثانيه. لكن منهج المعهد احكام النون الساكنه والتنوين، الميم الساكنه، اللامات السواكن، الترخيم والترخيم. خلاص؟ والله لو ربنا اكرمنا وخلصنا المنهج بتاعنا وحبيتوا تكملوا ما عنديش مشكله، بحيث نخش في منهج السنه اللي بعدها ما فيش مشكله، بس متاكد ان المنهج اخذ حقه وامتحنته فيه وبقيتوا كويسين فيه. لان انا يعني زي ما بقول انا عارفه ان في ناس كتير عارفه المواضيع دي، فممكن احنا نقولها بسرعه. الكتاب يا حبيبتي لو انت ممكن تشتريه او تنزلين عنه، مش عارفه بتقولي اذا ايه يا طبلة. حاضر. انا لسه كنت هسال هل في ناس، لا لا اما خلاص الكتاب كله هنمتحن، لا لا احنا هنمتحن كل جزئيه لوحدها، وبعدين في الاخر بقى هنمتحن كله على بعض. يعني ان شاء الله هنحدد مع بعض ميعاد الامتحان النظري، او ممكن نخليه مع احكام النون الساكنه. يعني لما نخلص النون الساكنه والتنوين، احنا عندنا اساسا الامتحان اخر 9، معذره اخر 11، الاسبوع الاخير في 11 يبقى عندنا امتحان قران وامتحان تجويد، لان احنا هنمتحن على 4 ترمات، فالامتحان الاولاني هيبقى في اخر نوفمبر. تمام؟ هنكون ان شاء الله خلصت احكام النون الساكنه والتنوين، هنمتحنها هي والجزء النظري. لا بلاش غايه المريد، الله يسامحك. احنا بندرس تيسير الرحمن في تجويد القران. ماشي؟ لان انا عايزين نبقى ملتزمين. طيب كنت عايزه اعرف يعني في حد مش دارس احكام المستكنه والتجويد قبل كده؟ بصي يعني انا درست غايه المريد، ودرست سراج الباحثين، ودرست ده ايسرهم، لان انت بتحسي لو انت لوحدك وبتقراي في لوحدك كان في حد بيشرح لك وانت بتقري. حاضر. الاخوات اللي بيقراوا القانون موجودين معانا؟ الاخوات القانونيات، لان في منهم كتير كتير ما عندهمش فكره عن الاحكام خالص، فهنبتدي واحده واحده بالاحكام دي. ماشي؟ احكام النون الساكنه والتنوين يا اخوات عامه عند كل القراء. خلينا مع يعني لان ابو جعفر بيختلف شويه، بس مالناش دعوه بيه. بالنسبه للقانون والورش احكام النون الساكنه والتنوين زي حفص بالظبط. خلاص؟ تمام؟ طيب نبتدي بقى ان شاء الله، نستعين بالله ونبدا باذن الله. هناخد النهارده التعريف بتاع النون الساكنه والتنوين، وهناخد حكم الارهاب باذن الله. احنا بنقول احكام النون الساكنه والتنوين، ودايما بنجمع ما بين النون الساكنه والتنوين. ايه الارتباط بينهم؟ هنقول دلوقتي عن طريق ايه؟ ان انا هنعرف النون الساكنه. ايه هي النون الساكنه؟ النون الساكنه هي النون الخاليه من الحركه، يعني ما عليهاش تشكيل ولا عليها فتحه ولا كسره ولا ضمه، لكن ممكن يكون عليها راس الحاء اللي هي السكون. يبقى اول حاجه هي النون الخاليه من الحرف، خلاص. النون الساكنه هي اللي بتيجي مع الاسم والفعل والحرف، يعني ممكن الاقيها في الكلي في الاسم زي سندس، ممكن تكون في فعل زي نهون، ممكن تكون في حرف زي من وعن وان وان. يبقى هي موجوده في الاسم في الفعل في الحرف وعاريه من التشكيل، يعني ما هياش متحركه لا فتحه ولا كسره ولا ضمه. طيب دلوقتي انا لما اقول ينهون ووصلتها في الجمله او وقفت عليها، حصل حاجه للنون ولا فضلت زي ما هي؟ ها؟ مش هيحصل لها حاجه. لو وقفت عليها او وصلتها مش هيحصل لها حاجه. نفس الحكايه لو هي متطرفه زي من، لو قلت من لو وقفت عليها او وصلتها هي هي. طيب دلوقتي انا لما بقول ينهون ينهون، انت سامعه نون مش كده؟ ولما باجي اكتبها بكتب نون ولا ما بكتبش نون؟ بكتب نون. اذا النون الساكنه هي ثابته في الخط، يعني بكتبها وثابته في اللفظ، بكتبها وبسمع نون، بكتب نون وبسمع نون. هي ثابته في الوقت والوقف، لو انا وصلت الجمله هتفضل زي ما هي، لو انا وقفت على النون الساكنه هتفضل النون ساكنه برضه، هي هي. يبقى هي ثابته وقتا وقفا وفي اللفظ وفي الخط. النون الساكنه كمان يا اخوات ممكن تكون اصليه في الكلمه زي كلمه ينهون، ما ينفعش اشيلها لانها اصليه في الكلمه، وممكن كمان تكون زائده عن بنيه الكلمه زي انكدر. انكدر دي اصلها ايه؟ اصل الفعل ايه؟ او انفطر. بالظبط كده، بالظبط. ازيكي لقيني يا وفاء؟ انفطرت اصلها ايه؟ اصل انفطرت ايه؟ فطر. الحروف دي كلها زائده والنون زائده، يبقى النون الساكنه اما انها بتكون اصليه او زائده. كمان هي بتيجي في وسط الكلمه او بتيجي متطرفه. في وسط الكلمه زي ينهون سندس ينهى، وبتيجي متطرفه زي من. تمام؟ يبقى نجمع التعريف بقى، هنقول النون الساكنه هي نون خاليه من الحركه، ثابته في الوقت واللفظ واللفظ والخط، وتكون زائده او اصليه. هتشيلي الحروف الزائده، الالف والنون والتاء. بالظبط، الاصل كده. يبقى التعريف بقى نحفظه مع بعض، هي النون الخاليه من الحركه، الثابته في الوسط والوقف واللفظ والخط، وزائدة أو أصلية، تكون في الاسم والفعل والحرف، وتأتي متوسطة أو متطرفة. خلاص؟ طيب، ده التعريف بتاع النون الساكنة. يبقى أنا دلوقتي لو جات لي ميم نون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، هتخش معايا في النون الساكنة؟ هتبقى في الشغل بتاعي يا أخوات؟ لا. إذا التعريف ده هيشيل لي النون المتحركة. طيب ان النون المشدده داخله معايا في الكلام؟ لا، يبقى انا كده هستبعد النون المتحركه باي حركه، فتحه او كسره او ضمه، هشيل النون المشدده. طيب لو انا عندي نون ساكنه متحركه لمنع التقاء الساكنين، ايه اللي ارتبته؟ هتخش معايا؟ برضه لا. يبقى النون المتحركه بحركه عارضه؟ لا. طب لو انا دلوقتي وقفت على نستعين، هي اصلا نستعين، وقفت عليها وعرضتها للسكون، هعتبرها نون ساكنه؟ هعتبرها نون ساكنه؟ لا. كل دي حاجات انا بستبعدها من النون بتاعتي اللي هي عليها شغلي، اللي انا هحدد عليها الاحكام اللي هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى انا هستبعد النون المتحركه، هستبعد النون المشدده المتحركه بحركه عريضه للمنع للتخلص من التقاء الساكنين، هستبعد النون اللي سكنت عرضتها للسكون بالوقف عليها، هي بتبقى ساكنه سواء انا وصلت او وقفت بتفضل ساكنه. نعم، ماليش دعوه بالمشدد، احنا بنستبعد. انا بديكي امثله للنون اللي مش اللي مالكيش دعوه بيها، لا المتحركه ولا المشدده ولا المتحركه بحركه عارضه ولا اللي انا عرفتها للسكون لما وقفت عليها. اتفضلي يا سيدي. خلاص لحد هنا فاهمين؟ ماشي. الاخوات المبتدئات اي حاجه مش فاهماها وقفيني من الاول. تمام. طيب، طب انا دايما بقول ايه؟ النون الساكنه والتنوين، النون الساكنه والتنوين. ايه اللي ربط النون الساكنه بالتنوين يا اخوات؟ ايه اللي دخلهم مع بعض؟ ايه اللي جمع النون الساكنه على التنوين؟ التنوين هو عباره عن نون ساكنه زائد عن بنيه الكلمه. يعني ايه حركه عارضه؟ دلوقتي انت بتقولي ان ارتبتم، المفروض دي كانت ان ارتبتم، النون دي كانت اصلها ساكن. معلش رجع لي الصفحه تاني يا ايه، عشان بس اوريها ازاي اتحركت لمنع التقاء الساكنين. انا عندي قاعده بتقول ان ما ينفعش اثنين حرفين ثواكن يجوا ورا بعض. فالنون عندي ساكنه، ان ارتبتم الراء ساكنه. فعشان منع التقاء الساكنين العلماء حركوا النون الاولانيه بالكسر. هي اصلا كانت ساكنه واتحركت بالكسر. لما اتحركت بالكسر لمنع التقاء الساكنين طلعت من التعريف بتاعنا. فهمتي مين اللي كان بيسأل؟ سارة؟ فهمتي يا سارة؟ الحركة العريضة دي لمنع التقاء الساكنين، مش قصدك على دي ولا قصدك على العريضة للوقف؟ بص أهي إن ارتبتم أهي، أصل النون بتاعت إن كانت إن ساكنة. اتحركت علشان الراء ساكنة. راء ساكنة ونون ساكنة ما ينفعش. فالعلماء حركوا النون بالكسر. هنا ارتبتم عشان اقدر انطقها، لان لو هي ساكنه والراء ساكنه مش هينفع يتنطقوا، فلازم احرك واحده منهم عشان انطقها. طيب فاهمين السكون العارض للوقف ولا مش فاهمينه؟ حد مش فاهم يعني ايه السكون للوقف؟ لا دي همزه وصل يا حبيبتي، لا تنطق في الوصل. همزه الوصل بتسقط وصلا كانها مش موجوده. طب محطوطه ليه؟ عشان لو ابتدات بالكلمه ارتبته، لو بدات بيها بحركها عشان انطقها. لكن في الوصل كده بتسقط، اسمها همزه وصل تسقط في الوصل. ازاي نفرق بين الحركة العريضة والحركة الساكنة؟ بصي ده درس كبير، يعني اعرفيها عشان يعني ده من درس التقاء الساكنين ده كبير عليك، مش عايزة معلش يا ياسر مش عايزاك تتلخبطي. هتلاقي دايما همزة بيجي قبل همزة قبليها بعديها همزة وصل. ماشي؟ طيب السكون العارض للوقف عشان تبقوا فاهمين الاخر، العرب ما بتبداش بحرف ساكن، ما يقفوش على حرف متحرك. دي قاعده خديها في اللغه العربيه عموما طبعا، والقران نزل على قريش وهم اهل اللغه، فهم ما كانوش بيبداوا بحرف ساكن لانه مش هيتنطق الحرف الساكن ولا يقفوا على حرف متحرك. عشان كده لما بتيجي تقراي القران وتقفي اقول لك اي حته اقفي فيها بتعملي ايه؟ بتفكري الحرف اللي هتقفي عليه. انت في القران وانت بتقراي القران لما تقفي على اي موضع اي كلمه بتروحي مسكناها على طول عشان تقفي. ليه؟ عشان القاعده دي ان العرب ما بتقفش على حرف متحرك. طب الحمد لله ربنا يفتح عليك يا رب. العرب لا تبدأ بمتحرك بساكن ولا تقف على متحرك، ما بيقفوش على متحرك وبيعملوا ايه؟ يسكنوا الحرف. فدلوقتي تعلمون كانت اصلها مفتوحه، النون كانت اصلها مفتوحه، لما وقفوا عليها ادوها سكون تعلمون، فبقت نون ساكنه. عشان كده بنقول ان النون اللي حركتها ساكنه نتيجه للوقف عليها ما هياش معانا في الحكم. فهمتوا بقى يا اخوات؟ تمام كده؟ طيب كنا وصلنا لنقطة اللي احنا كنا بنقول ليه بنقول التنوين؟ ليه بقول النون الساكنة والتنوين؟ فقلت لكم علشان التنوين عبارة عن نون ساكنة. لو انا قلت لك غفور رحيم، غفور رحيم، انت سامعة في الغفور في كلمة غفور سامعة نون غفور، لكن لو جيتي تبصي لها هتلاقيها مش نون، هتلاقيها ايه؟ راء، اللي هي اصلها غفور، لكن احنا اديناها تنوين فاصبحت غفور رحيم سميع عليم. هي عين عليها ضمتين او راء عليها ضمتين، لكن انا لما بسمعها بسمعها نون، لكن لما اجي اكتبها هكتبها نون. يبقى النون الساكنه عباره عن نون ساكنه، التنوين عباره عن نون ساكنه زائده عن بنيه السنه. تمام؟ طيب نكمل بقيه التعريف بتاع التنوين. التنوين زي ما انا قلت لكم دلوقتي زائد عن بنيه الكلمه، لكن النون الساكنه قلنا ممكن يبقى زائد واصل. التنوين دايما زائد، وقلنا ان النون الساكنه بتيجي مع الاسم والفعل والحرف. التنوين بيجي مع ايه؟ التنوين بيجي مع حاجه واحده، هي ايه؟ الاسم فقط، الاسم فقط، ما بيجيش غير مع الاسم. طيب التنوين بينطق ولا يكتب؟ النون الساكنة قلنا بينطق ويكتب، ثابت في اللفظ وفي الخط. التنوين ثابت في اللفظ دون الخط. تمام؟ طيب دلوقتي انا لما بقول غفور رحيم التنوين ظهر في ايه؟ في الوقف، لما وصلت الجملة على بعضها والله سميع عليم. لكن لو جيت قلت والله سميع والله غفور التنوين راح فين؟ سقط. يبقى التنوين ثابت في الوقف دون الوقف. سلام يا إيمان. يبقى التنوين ثابت في الوقف دون الوقف، لو وقفت عليه هيروح. وقلنا التنوين دايما مع الاسم، عشان كده لما يجي يقول لك وليكون من الصاغرين ولندفعن بالناصيه، لندفعن ده اسم ولا فعل؟ ندفعن ده اسم ولا فعل؟ طيب وليكون، وليكون اسم ولا فعل؟ طيب طب امال ليه في تنوين؟ طب مش ده قلنا ده فعل؟ وقلنا التنوين بيجي مع اسم، هل ده تنوين؟ لا، دي بنقول عليها نون توكيد، نون توكيد، توكيد للفعل، ولكنها شبيهه بالتنوين وبتاخد حكم التكوين. التنوين في الكلمتين دول فقط ما لهمش تاني. الكلمتين دول في القرآن، خلوا بالكم، احنا التجويد بتاعنا مرتبط بالقرآن الكريم. وهما الكلمتين دول بس بنقول عليها نون توكيد خفيفة شبيهة بالتنوين. تمام؟ طيب لحظة واحدة يا أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص كده يا أخوات فهمنا. لما بقف على التنوين بديله إيه؟ سكون. طيب ده لما يكون تنوين مرفوع او مكسور. طب التنوين بنحذف التنوين ونسكن الحرف. طب لما يكون مفتوح، هنعمل له ايه؟ مثلا عليما، هعمل له ايه؟ هنديله مد عوض بالالف، مد عوض بالالف. سميعة، عليمة. تمام؟ طيب بص يا آلاء، لما يكون التنوين بالضم أو بالكسر بسكنه، غفور بسكن الحرف، لكن لما يكون مفتوح أصلا عليما ألف وعليها فتحتين، لما أجي أقف عليها هتبقى عليمة، هديها مد بالألف واسمه مد عوض، بعوض عن التنوين بمد الألف. فهمتي؟ تمام؟ الحاجات دي هتبان إن شاء الله لما ناخد الأحكام حكم حكم وهندي عليها أمثلة. طيب هنقول بقى، هنعمل الجدول الصغير ده، الفرق ما بين النون الساكنة والتنوين عشان نجمع الاثنين مع بعض. احنا قلنا النون، النون بتبقى يا إما أصلية أو زائدة، التنوين بيبقى دايماً زائد عن بنية الكلام. التنوين ثابت في اللفظ والخط، يعني بكتبه وبنطقه. التنوين ثابت في الخط فقط، معذرة، ثابت في اللفظ فقط دون الخط. النون الساكنة ثابتة في الوسط والوقف، يعني لو وقفت موجودة، لو وصلت موجودة. التنوين ثابت في الوسط دون الوقف. أيوة يا فندم. النون الساكنة بتيجي مع الاسم والفعل والحرف، التنوين بيأتي مع الأسماء فقط. النون الساكنة ممكن تبقى متوسطة أو متطرفة، إنما التنوين بتبقى في الإيه، متطرفة بس. أحكام النون دايما بتبقى في كلمة أو في كلمتين، تبقى في كلمة أو في كلمتين، إنما التنوين لابد يكون في كلمتين. في ايه يا اخوات؟ انتوا بتلغوا ليه على جنب كده؟ هقولها تاني. الفرق ما بين النون الساكنه، خلي بالكوا، الفرق ما بين النون الساكنه والتنوين هو في نفس الوقت التعريف بتاعها. يعني انا ممكن اعرف النون الساكنه بان انا اقول ان هي أصلية أو زائدة، ثابتة في اللفظ والخط، ثابتة في الوسط والوقف، تأتي في الاسم والفعل والحرف، متوسطة أو متطرفة، تأتي في كلمة أو في كلمتين. ده التعريف، ده تعريف النون الساكنة. وممكن أقول المقارنة ما بين النون الساكنة والتنوين، يعني ممكن السؤال يجي لك إيه، عرفي النون الساكنة، أو ممكن أقول لك إيه الفرق ما بين النون الساكنة والتنوين، تروح عاملة لي الجدول ده وتقسميه بنفس الطريقة دي، اللي هو إيه، هنقول النون الساكنة أصلية أو زائدة زي ما وضحنا، يا يعني إما بتبقى من بنية الكلمة أو زائدة زي ما قلنا في انكدرت انفطرت والأمثلة اللي قلناها، إنما التنوين دايما زائد، دايما زائد عن بنية الكلمة، بالدليل إحنا لما بنقف عليه بيختفي مبقاش موجود. النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط، يعني أنا بنطقها وبكتبها، إنما التنوين ثابت في اللفظ، أنا بقوله بلساني بنطقه لكن ما بكتبوش. النون الساكنة ثابتة في الوقت والوقت، سواء انا وصلت الجملة او وقفت عليها النون الساكنة مش هيحصل لها اي تغيير، لكن التنوين ثابت في الوقت دون الوقت، لما بقف عليه بيختفي التنوين. تمام؟ النون الساكنة بتيجي في الاسم والفعل والحرف، التنوين لا يأتي الا مع الاسماء فقط. النون الساكنة ممكن تكون متوسطة في الكلمة أو متطرفة زي ما بتيجي مع الحروف، إنما التنوين لا يأتي إلا متطرف. النون الساكنة زي ما هنعرف بعد كده، النون الساكنة على حسب الحرف اللي هيجي بعديها بيحدد لي الحكم، على حسب الحرف اللي بيجي بعد النون. الحرف ده مع اللي بيجي بعد النون ممكن يبقى في كلمة أو في كلمتين، لكن التنوين لابد يكون في كلمتين. التنوين لابد، لأن التنوين آخر الكلمة، والحرف اللي بيجي بعديه اللي بيترتب على أساس الحكم يبقى في الكلمة اللي بعديه. عشان كده بنقول إن دايما الأحكام بتاعت المترتبة على التنوين بتبقى في كلمتين، ما ينفعش تبقى في كلمة. ده تعريف النون الساكنة والفرق ما بينها وما بين التنوين. أحكام النون الساكنة عندي أربعة: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الاختيار. دول اربع احكام بيتحددوا على اساس ايه؟ على اساس الحرف اللي بيجي بعد النون. ولما اقول النون يا اخوات ببقى انا بس يعني انا بايه بستسهل وبقول النون، لكن انا قصدي ايه؟ بيبقى قصدي النون الساكنه والتنوين، انا قصدي الاثنين. خلاص؟ اول حكم عندنا هو حكم الاظهار. حكم الاظهار طبعا هو هنا بيشير للبيت اللي قاله الجمزوري في تحفه الاطفال، للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فخذت به. فالاول الاظهار اللي هو الحكم اللي احنا هناخده دلوقتي، بنقول عليه اسمه الاظهار الحلقي. الاظهار الحلقي في ايه يا اخوات؟ في ايه؟ ايه الحوار اللي داير ده؟ ايه السؤال؟ لا نصف عندي نون توكيد خفيفة مش تنوين، احنا قلنا ان هي شبيهة بالتنوين، بتعامل معاملة التنوين، ولكن هي نون توكيد، نون توكيد لان ده فعل وهما اتنين بس في القرآن كله. وليكون من الصاغرين ولا ندفع عن بالناصر. خلاص؟ مش عايزين بقى نخش في حوارات داخليه ورغ. خلاص؟ في حد مش فاهمها؟ نون توكيد خفيفه بتعامل معامله التنوين، شبيهه بالتنوين وليس التنوين. خلاص يا اخوات؟ واياك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. مش عايزين يعني بصوا ربنا يكرمها حلال، لفتت نظري انا ما كنتش بص على الحوار بتاعكم ده خالص. عايز تحفظي الابيات يا ريت، يا سلام حبب مع قلبي طبعا. لا احنا هنفهم بس الابيات، لو حد حفظها من الاول خير وبركه، انما هي ان شاء الله مقرره عليكم في رابعه. ان شاء الله اللي هيتخصص قران في رابعه اذا احيانا ربنا هيبقى من ضمن المنهج بتاعه المتون. ده هيتخصص في القرآن. بنقول أول حكم هو الإظهار الحلقي، وسمي حلقي لأن الحروف بتاعته بتطلع من الحلق. هنبتدي نشرح التعريف. بنقول إظهار، معنى كلمة الإظهار في اللغة هو البيان، الحاجة اللي ظاهرة يعني اللي باينة قدامي وأنا شايفها. فبنقول هو البيان والوضوح، ده في اللغة. في الاصطلاح هو إخراج واحدة واحدة يا لها. هنقول الحروف وهنقول بتطلع منين وكل حاجة، بس احنا لسه بنعرف الإظهار. الإظهار في الاصطلاح هو إخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنة ظاهرة. ولابد تقولي لي بغير غنة ظاهرة. إخراج الحرف المظهر، إيه هو الحرف المظهر؟ هي النون الساكنة. الحرف المظهر هو النون الساكنة. والنون بعيد عن موضوعنا بقى، النون عموما ده حرف اغن. يعني ايه حرف اغن؟ يعني متركب في جسمه الغن، يعني ما ينفعش اشيل منه الغن، ولكن الغن درجات، احيانا بتبقى واضحه قوي واحيانا ما بتبقاش واضحه لكن متركبه في جسمه. يعني ما ينفعش تقولي لي بغير غن خالص. النون والميم حروف غنه، متركب فيها غنه. يعني ايه؟ يعني هي اساسا لما بتطلع بيشترك معاها الخيشوم، مخرج الغنه بيبقى مشترك معاها، ليها جزء شديد اللي هو الجزء اللساني ده بالنسبه للنون، وجزء رخ اللي هو الخيشوم. بيكتمل صوتها في الخيشوم مع الغنه، بمعنى ان انت لو قفلتي لو دوستي على الخيشوم وجيتي تنطقي النون مش هيطلع صوتها. ليه؟ لان انت قفلتي المخرج بتاعها. اي واحده فيكم تحاول تنطق النون كده وهي قافله مناخيرها ان مش هتطلع. ليه؟ لان هي صوتها بيكتمل في الخيشوم. دي حته يعني هي مش مكرر، يعني مش من ضمن كلامنا، بس لازم نقولها عشان توضح الصوره اكتر. جربيها كده يا اسماء، جربي تقولي ان او اي كلمه فيها نون وتعالي عند حرف النون وانت بتنطقي فين الخشبه؟ هتلاقيها مش بتطلع. فين؟ ما عرفتيش يا عائشه تطلعيها؟ مش هتطلع، طالما قفلت مخرج الخيشوم مش هتطلع، لان هي صوتها ما بيكتملش غير في الخيشوم. تمام؟ هو في ايه؟ ممكن اقفل الصوت بس علشان الصوت ده بيبان. يعني مش عايزاكم تتخانقوا، مش ما توصلوش لمرحله الخنق، انتوا بس تاكدوا ان هي مخرجها بيكتمل في الخشب. خلاص مش هتطلع طالما انا قافله، ما دام سد مخرجها مش هتطلع. خلاص؟ طيب يبقى احنا بنقول ان الاظهار هو اخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنه واضحه. هو ده الاظهار، ان انا انطق النون. يعني مثلا الكلمه اللي كنا بنقول اللي كانت مدينها لنا في المثال ينهونا، ينهونا، لا انا وقفت عليها ولا ركنت ولا قلت ينهون، لا، او ينهون، لا، انا نطقتها بثلاثه بدون زمن وبدون ما امط فيها، ينهونا، حققتها ونطقتها من مخرجها واديتها صفاتها واديتها غنتها البسيطه بدون ما اركن عليها. هو ده الاظهار، ان اروح عند مخرج النون وانطقه بدون زمن وبدون غنه واضحه. ده الاظهار. امتى بقى اعمل الاظهار؟ اذا جه بعد النون الساكنه حرف من حروف الحرف اللي هم ايه؟ الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء. دول ست حروف اسمهم حروف حلقيه بيخرجوا من الحلق. الهمزه والهاء بتخرج من اقصى الحلق، العين والحاء من وسط الحلق، الغين والخاء من ادنى الحلق. الحلق عندي مقسوم ثلاث مخارج، الاقصى وهو ابعد منطقه من الحلق في اقصى الحلق الهمزه والهاء، وسط الحلق العين والحاء، ادنى الحلق الحلق وهي اقربها لمقدمه الفم بيخرج الغين والخاء. طب النون بتطلع منين؟ بتطلع من طرف اللسان ما يحاذيه من لثه الاسنان لثه الثنايا العليا. تعرفين الثنايا هي الثنايا فين؟ شايفين السنتين الكبار اللي في مقدمه الفم؟ دول اسمهم الثنايا. اللحم المغروس فيهم دول اللثه، اللي هي السنتين مش كل الاسنان الاماميه، السنتين اللي في مقدمه الفم، السنتين الكبار دول. الاسنان بتبقى مغروزه في لحم، اللحم ده اسمه لثه. اللثه بتاعت الثنايا دي هي اللي بتطلع منها النون مع طرف اللسان. طرف اللسان بيجي عند الجزء اللي هو اللثه ده بيتعمد عليه، ده مخرج النون مع ايه؟ مشاركه الخيشوم زي ما قلنا. ان غاب حبيبي عني هماني خبر، ماشي الاء. طب ما هو برضه هاك علم حازوه غير خاسر، مش كده برضه؟ لا يا الاء، مش الالف، الهمزه. الهمزه غير الالف يا حبيبي، مخرج الهمزه غير مخرج الالف. تمام؟ الاولى احلى. ماشي. حلو والله، انا ما قلتش حاجه، انا ما اعترفتش والله. انا ما اعترفتش. انا برضه كل اي حبيبي يعني. اي حد انا بحبه بيغير عني ببقى قلقان عليه. شرعا طبعا، كله بشرع الله مما لا يخالف شرع الله. طيب احنا قلنا همز هاء عين حاء غين خاء. لو احنا تخيلنا كده مخرج الهمزه والهاء فين؟ انا قلت اقصى الحلق، يعني ابعد جزء في الحلق، والنون من طرف اللسان. شايفين المسافة؟ شايفين المسافة ما بين الهمزة والنون؟ قريبة ولا بعيدة؟ أنا ما شفتش السؤال، طب أعمل إيه؟ بعتلي السؤال تاني. طيب انا ما شفتوش. مسافة بعيدة بالضبط كده، بارك الله فيك. نتيجة لبعد المسافة ما بين مخرج حروف الحرف ومخرج النون، مسافة بينهم بعيدة، لهم قريبين قوي قوي قوي فهنعمل لهم ادغام، ولا المسافة متوسطة فهعمل لهم اخفاء، لا دول بعيد قوي فما في مالهمش غير الاظهار. يبقى سبب الاظهار هنا هو التباعد ما بين مخرج النون ومخرج حروف الحرف. تمام؟ نظر للتباعد الشديد ما بين المخرجين فكان لابد ان احنا نعمل اظهار للنون. خلاص؟ ده سبب الاظهار. وسمي اظهارا حلقيا لان حروفه بتطلع منين؟ من الحلق. طب هنطقه ازاي؟ زي ما قلت قبل كده، هننطق الاظهار، هننطق النون الساكنه او التنوين نطقا واضحا من غير غنة ظاهرة، بدون ما أفصل، بدون ما أسكت، بدون ما أركن. ينهون، أنعم، ينحتون، فسينغذون، من آمن، وجنات ألفافا، وجنات ألفافا، ولكل قوم هاد. ما وقفتش على التنين ولا أي حاجة. حكيم عليم. تمام؟ دي كلها أمثلة. عندي الإظهار ممكن يكون من كلمة أو من كلمتين، ده مع النون الساكنة، ممكن يبقى في كلمة زي مثلا ينهون ينأون، ممكن يبقى من كلمتين زي من آمن من هاجر. تمام؟ أهو سبب الإظهار هو بعد مخرجة عن مخرج هذه الحروف، النون بتخرج من طرف اللسان والحروف الحلق بتخرج من الحلق. طيب عندي زي ما قلت لكم الحروف الحلقية على ثلاث مخارج، أقصى ووسط وأدنى. يعني الهمزة والهاء هتبقى في أبعد حتة، هيليها العين والحاء، وأقربها الغين والقاء. هل كلهم هيبقوا درجتهم واحدة ولا هيختلفوا؟ درجة الإظهار هتبقى واحدة. ها هيختلفوا ولا مش هيختلفوا؟ هيختلفوا يا إلهي، هيختلفوا. الهمزة والهاء هي بتبقى، هو انت يمكن تاكلي تاكلي مش هتحسيها، لكن لو جيت عند الغين والخاء هتحس ان هي ايه، ممكن ساعات تفلت من بعض الاخوات وتبقى فيها زي الاخفاء. انما الهمزه والهاء استحاله يحصل لها اي حاجه للتباعد الاقصى، وده اللي خلى الامام ابي جعفر بيعمل لها اخفاء، بيديها حكم الاخفاء. الغين والخاء مع النون الساكنه بيعمل لها اخفاء، الناس دعوا احنا طبعا بكده، بيعمل لها اظهار. تمام؟ طيب يبقى انا عندي ثلاث مراتب للاظهار. اعلى مرتبه للاظهار في الهمزه والهاء، المرتبه الوسطى في العين والحاء، المرتبه الدنيا او الاقل اللي هي الغين والخاء. تمام كده؟ بالظبط كده يا آلاء. هما مش كلهم بيطلعوا من حته واحده. طيب الاخوات اللي هما مبتدئات خالص، الاخوات المبتدئات، لا يا حبيبتي مش انا اللي هقرا بقى، انا عايزه الاخوات المبتدئات يقراوا لي الامثله اللي في الجدول، يجوا على المايك ويقراوا لنا الامثله عشان اصلحها لحظه واحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدوى قصدك بإيه؟ ما المقصود اللساني لها على إيه؟ على إيه يا فدوى؟ آه مفيش غير الكلمة دي في القرآن، خلي بالكم. لما يقولك لساني لها مقصود بالقرآن، يعني ما جاش في القرآن نون بعديها همزة في كلمة واحدة إلا كلمة كالأولى. ما جاش في القرآن نون ساكنة وبعديها غين أو بعديها خاء إلا الكلمتين دول، فتين غيون والمنخنقة. فهمتوا؟ خلي بالكم الأمثلة دي من القرآن، لكن في الحياة ممكن تلاقي أمثلة كتير، إنما إحنا بنقتصر على أمثلة القرآن. الأخوات اللي هم المبتدئات قوي يعني ما يكسفوش، أنا عايزاهم يقرأوا عشان يصلح لهم النقطة. يلا انتوا عارفين ما احنا بنقف على ما احنا بنيجي عند المايكس على قراءة القرآن. يلا على حسب انا طولت والغرفة هتطردنا، مفيش داعي. يلا يا اخوات معلش يا اخوات، يعني انا عايزة اقول لكم على حاجة عشان انا يمكن اكون في حد زعل مني في حلقة القرآن. حلقة القرآن بتبقى محتاجة مني تركيز جامد جدا، واحيانا بيبقى فيه اخوات صوتهم واطي جدا فببقى سامعة بالعافية، فببقى عايزة الكل يبقى منتبه معايا. فمحدش يزعل مني اما اقول يا جماعة انت وقفتي فين، انت ازاي مش عارفة مكانك، يعني ايه نلمس لبعض الاعذار، عشان ما يعني انا بحب يبقى في ود والفة مني. فاذا كان حد زعل مني المرة فاتت ما يزعلش ماشي، عشان انا يمكن اكون اتعصبت شوية لما في اخت من الاخوات ما كانتش عارفه احنا فين، فاعذروني لان انا فعلا ببقى مركزه جدا عشان اقدر اعرف الاخت قالت صح، غلطت في غنى، غلطت في التشكيل. فبالله عليكم مش عايزه حد يبقى فيه قلبه حاجه من ناحيتي ماشي. انا بحب لما اشتغل مع حد اشتغل بيبقى فيه صفاء. ما حضرتيش طب ليه يا ساره؟ نتخانق بقى، ما حضرتيش ليه؟ هنقصك يا ساره، وكمان ما بعتيش الواجب هنقصك. وآلاء مشيت مني معيطه المره اللي فاتت، ومعرفش كانت بتسال سؤال وانا ما خدتش بالي منه، فقلت لي الحاجات دي الله يكرمكم. ها انا مش ببقى عايزه ازعل حد، بس ممكن السؤال يفوت مني ما اخدش بالي. ماشي ان شاء الله بعد كده هنفهم بعض اكتر. لا فيش ولا بوس ولا اي حاجه، ده كله قراءه دلوقتي. يلا حنان، حنان اتفضلي. بصي يا حنان كل اخت معلش يا حنان انا لسه ما خلصتش كلامي، هم قالوكي على المايك. يعني انت هتاخدي حرف الهمزه بالكلمات بتاعته كلها، اللي بعديكي هتاخد الهاء وهكذا ماشي. اتفضلي يا حنان. رقم واحد الهمزة، رقم واحد الهمزة. الأمثلة معلوم في كلمة، كلمة ويل أو ما، في كلمتين من آمن مع التنوين وجنات ألفافا. جزاك الله خير يا حنين، بارك الله فيك. بس بصي انا عارفه ان انت بتحاولي تبالغي علشان يعني توضحي جنات الفاف، ما تركنيش على التلمين قوي، بس اللهم بارك. حروفك ممتازه ومخارجك حلو قوي، اللهم بارك. انت مبتدئه حنان، عموما لو انت مبتدئه يبقى اللهم بارك، يعني بدايه مبشره. اتفضلي الهام، جزاك الله خير، بارك الله فيك، يبقى بتسمعي كتير، جزاك الله خير. الهاء بقى اتفضلي الهاء. حيكل معلمتي. الحرف الهاء، الهاء. الأمثلة على النون في كلمة، ينهون في كلمتين، من هاجر مع التنوين، ولكل قوم هاد. جزاك الله خير. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بس خلي بالك يعني اظهري التنوين شوية، ولكل قوم هاد. احنا قلنا ولا افراط ولا تفريط. بارك الله فيك. اتفضلي يا سهى، حرف العين. السلام عليكم. حرف العين، الامثله مع النون في كلمه، انعم في كلمتين، ان عليك الا البلاغ. الا البلاغ. مع التنوين حكيم عليم. ازيك يا اخويا يوسف؟ الحاء اتفضلي يا، يعني انا مش هقول لك بقى الغالي، هقول لك يا غالي. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحاء تسلسل من حكيم غفور كريم. السلام عليكم. معلش يا غالية، ممكن تيجي تاني لان انا ما سمعتش خالص، تعيدي تاني بعد اذنك. يعني ممكن حتى تخليكي تاخدي تاني، عيدي تاني. وتنشط من حكم غفور حليم. ماشي. أخي حبيبتي بارك الله فيك. سارة الغني. السلام عليكم ورحمة الله. الغين الآن سلم عنه في كلمة فسينبهون في كلمتين من غل مع التنوين لعفو غفور. شكرا. ازيك يا خير؟ اتفضلي يا نجمة. الخاء والمنخنقة من خير عليم خبير. ازيك يا خير؟ خلي بالك بس من الخاء، خاء خير عليم خبير. ازيك يا خير؟ سامحك من الاول ثاني سامح. نقطه الاول معلش. ما فيش صوت خالص. اتفضلي يا سماح. السلام عليكم. الهمزة وينأون من آمن وجنات ألفافا. ازيك يا اخي يا سماح؟ وسرة اتفضلي. جزاكم الله خير. طيب نجيب الأسئلة لو سمحت. أهلا بيك يا حاج، منورينا إن شاء الله. طب احنا هنعمل بقى دلوقتي الأسئلة، نعمل الأسئلة صفحة الأسئلة لو سمحت حالاً. في حاجات هنعملها دلوقتي مع بعض وفي الباقي هتعملوه زي المرة اللي فاتت. حاضر. بس اقول لكم على الأسئلة وبعدين اخليك تقرأي. حاضر. حاضر. مش قلنا مش عايزين نمشي وحد بيعيط؟ بلاش عياط. بصوا السؤال الاول والثاني والثالث هتعملوه زي المره اللي فاتت. الدور الخامس واحد واثنين وثلاثه وخمسه ده هتعملوه تبعتوه. تمام. الرابع ده هنعمله دلوقتي. الرابع هنعمله دلوقتي. بيقول لك استخرجي الإظهار الحلقي من الآيات الثلاث الأداء. أيوة كده يا نجم. يلا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فين الإظهار في الآية دي؟ فين الإظهار؟ أيوة طيب ماشي ننزل على بعدها. فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. عندي نون ساكنة وراها همزة، وهنا كانت نون ساكنة وراها عين. طيب اللي بعدها. عندي تنوين وبعدي ايه حرف الخاء. مؤمنون خير ولا عبد مؤمن خير. تنوين وبعدي حرف الخاء. طيب فإمساك بمعروف او تسريح باحسان. تنوين وبعدي الهم. تمام طيب اللهم بارك اللهم بارك. طيب يبقى انا دلوقتي هجيب بقى الاسئله دي. السؤال الاول عرف الاظهار لغه واصطلاحا. مش هتجيب لي دليل من التحف عشان احنا ما خدناش التحف. هتقولي بس التعريف، عرف الاظهار لغه واصطلاحا. وعايز التعريف زي ما قلناه، عايزين نلتزم بالتعريفات اللي احنا قلناها. ولماذا سمي اظهارا حلقيا وسببه ومراتبه؟ سبب الاظهار ليه تسمى اظهار حلقي؟ وايه سبب الاظهار؟ وايه مراتب الاظهار؟ تمام؟ وبعدين السؤال التالي بيقول لك ايه هو الحرف المظهر؟ تمام؟ السؤال الاخير هتجيبي مثال لكل حرف من حروف الاظهار الحلقي مع النون في كلمه وكلمتين ومع تنوين. خلاص؟ في حاجه في الاسئله مش واضحه؟ ها يا اخوات قدامك اسبوع، قدامك اسبوع، ما تكركبيش نفسك وتجيني قبل يوم الاربع وتحلي. خلاص خلاص. طيب انا عايزه بقى اللي كانت عايزه تقرا علشان ايه نقول سلام عليكم. كان في واحده بس عايزه تقرا. مين اللي كان عايز يقرا؟ مين اللي كان عايز يقرا يا اخوات؟ خلاص محدش؟ حتى زينة؟ ممكن نخرج؟ ممكن، انا كمان عايز اخرج والله. ده ممكن جدا. احنا خلاص خلصنا. جزاكم الله خير. الرحمة حلوة على ايه؟ في ايه؟ انا عملت ايه يا جماعة؟ مالكم؟ جزاكم الله خيرا. جاد غلط؟ طيب ماشي. انا عارفة ان انا طولت وبتعب المشرفات معايا سامحوني، بس القعدة معاكم بصراحة حلوة، الواحد بيبقى مش عايز يسكت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير إن شاء الله. الغياب من فضلك يا حنان. الغياب عايزة أعرف مين اللي حضرت ومين اللي ما حضرتش بعد إذنك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.